مقصود الحزب الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون بالصفات. المعطلة الآن هم الذين أنكروا ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، فوسيأتيكم إن شاء الله أن بعضهم أنكر حتى الأسماء إن كان كليا أو جزئيا. فماذا صنعوا في النصوص؟ حرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، وقالوا المراد بكذا كذا وكذا، مثلا استوى على العرش، قالوا المراد بالاستواء السيلة، اليد المراد بها النعمة، فحرفوها. وإذا كان هذا طريقتهم لازم أن يكونوا محرفين للنصوص معطلين للصفات، ولذلك سميناهم المعطلة. فمثلا إذا قال المراد باليد النعمة وليس لله يد الحقيقة، عطل الصفة وحرف القرآن أو السنة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.